الحمد كله والشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك، وتفرقنا من بعده فيك. اللهم لا تجعل حوائجنا إلا إليك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا ثقتنا إلا فيك، ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك على هدي نبيك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، اليوم بإذن الله تبارك وتعالى هنتكلم عن مرض جديد من الأمراض القلبية الخطيرة اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن في أكثر من 33 موطن في القرآن بيتكلم فيها ربنا سبحانه وتعالى عن هذا المرض. هنحاول بقدر المستطاع إن إحنا نسأل نفسنا إيه صور المرض ده؟ إيه عقوبته؟ وإزاي نعالجه؟ ويا رب كده ربنا يبارك لنا في الوقت علشان نقدر نقف على هذا المرض وما يتعلق به، علشان نقدر بالفعل ان احنا نسأل نفسنا يا ترى احنا عندنا حاجة من المرض ده، عندنا المرض ده مستعصي علينا شوية، وازاي نقدر نعالج. مرض النهاردة هو مرض الإعراض. تعالوا من البداية نسأل نفسنا هو يعني ايه اصلا الإعراض. الإمام المناوي رحمة الله عليه كان بيقول الإعراض هو الإغراب عن الشيء بأن تأخذ جانبا غير الجانب الذي هو فيه. الإعراض معناه إن أنا آخد جنب عن حاجة أنا معرض عنها. ويمكن ربنا سبحانه وتعالى لما اتكلم عن الإعراض في القرآن اتكلم عن صورتين من صور الإعراض. صورة الإعراض بتاع المؤمنين والذين هم عن اللغو معرضون، فاللغو في حتة وهم أعرضوا فهم في حتة تانية خالص. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، يبقوا بعيد عنه، وده إعراض المؤمنين. وفي إعراض آخر ربنا سبحانه وتعالى ذكره في القرآن، إن تكون طاعة ربنا كل حاجة ربنا بيحبها في جانب، ويختار الإنسان إنه يكون في جانب تاني. وإن شاء الله بإذن الله واحنا بنتكلم عن صور المرض ده هيبان لينا يعني إيه إعراض. ولكن بداية تعالوا مع بعض نركز ونشوف هل يا ترى احنا عندنا المرض ده ولا لا. الصورة الأولانية من صور الإعراض، إعراض الإنسان منا عن شكر النعمة اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاها له. ربنا سبحانه وتعالى يعطينا نعمة، المفترض ان احنا نشكر، المفترض ان احنا نزداد خضوعا لله، المفترض ان القلب يزداد اقبالا على الله سبحانه وتعالى، المفترض ان القلب ياخد النعمه دي ويسخرها في طاعه ربنا سبحانه وتعالى. ده حال المؤمن. انما والعياذ بالله القلب اللي اصيب بمرض الاعراض فهتلاقيه بمجرد ما ربنا سبحانه وتعالى يعطيه النعمه هو كل يوم بيزداد بعدا عن الله سبحانه وتعالى، بيزداد إعراضا عن الله سبحانه وتعالى. واللي عايز يشوف الصورة دي من القرآن يسمع لقول الله سبحانه وتعالى: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. سبحان الله، دي قرية ربنا سبحانه وتعالى من عليها بالرزق العظيم، أعطاها كل حاجة أي أمة محتاجاها، أعطاها الطعام والشراب، جنتان عن يمين وشمال، بلدة طيبة. العلماء قالوا هواؤها نقي، الهواء بتاعها كان نقي، لا يتشممه أحد، لا يتشممه أحد إلا إيه بقى، إلا برئ من أي مرض ألم به. وأدي نعمة الصحة. وربنا سبحانه وتعالى هو بيتكلم عن سبأ اللي هي كانت في اليمن، بيقول: واجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. طيب، وادي نعمه الامن. يبقى اذا دول ثلاث نعم كبار جدا. النعمه الاولانيه الطعام والشراب، النعمه الثانيه نعمه الامن، النعمه الثالثه نعمه الصحه. طيب، المفترض بعد ما ربنا سبحانه وتعالى يمن عليهم بهذه النعم، المفترض احنا نعمل ايه؟ اما قلب المؤمن، فتلاقيه سبحان الله يزداد خضوعا لله، يزداد شكرا لله، قلبه يزداد حب لله سبحانه وتعالى، يزداد حب لله سبحانه وتعالى. اما قرية سبأ، لا لا، كان عندهم حالة تانية خالص، كان عندهم مرض قلبي اسمه الإعراض. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ بلدة طيبة ورب غفور. طيب، المفترض تعملوا ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى اعلن وبين لينا المرض اللي كان في قلوب الناس دي. قال تعالى: فاعرضوا، عن الله سبحانه وتعالى، اعرضوا عن ربنا سبحانه وتعالى، اعرضوا عن طاعته، اعرضوا عن القرب منه، اعرضوا عن شكر هذه النعمة، اعرضوا عن شكر هذه النعمة. يا الله يا الله. بل ان ابن الجوزي رحمة الله عليه، بيقول يعني النعمة الأعظم من كده أن الله سبحانه وتعالى بعث إليهم 13 نبيا. ربنا سبحانه وتعالى بعث لهم 13 نبي، وكانت النتيجة فأعرضوا، أي أعرضوا عن اتباع الأنبياء، أعرضوا عن القرب من الله، أعرضوا عن شكر النعمة. النتيجة كانت إيه؟ فأرسلنا عليهم سيل العارم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. كل حاجة ضاعت في لحظة، كل حاجة راحت. ليه؟ الإعراض عن النعمة. الإعراض عن النعمة معناه إن أنا مش شايف النعمة أصلا. الإعراض عن النعمة معناه إن أنا مسخرة في معصية الله مش في طاعة الله سبحانه وتعالى. الصورة الثانية من صور الإعراض اللي ربنا سبحانه وتعالى اتكلم عنها في القرآن، الصورة الثانية إعراض الإنسان عن مجالس الوعظ، عن مجالس العلماء، عن مجالس الصالحين، عن مجالسة أهل الدين، عن القنوات اللي ممكن في يوم من الأيام تدله على ربنا سبحانه وتعالى. إعراض الإنسان عن كل إنسان في يوم من الأيام يقول خد بالك أنت ماشي غلط. ويمكن دي من أسوأ صور الإعراض اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن. إن الإنسان منا لما يعرض، عن كل ناصح أمين. سبحان الله، النهارده هو معرض عن والده ووالدته اللي هم اكتر الناس بيحبوه وبينصحوه وبيدلوه على الخير. ويمكن ربنا سبحانه وتعالى ذكر الصوره دي في القران في قوله تبارك وتعالى: فما لهم عن التذكره معرضين كارهين. فما لهم عن التذكره معرضين كانهم حمر مستنفره فرت من قسوره. قسوره هنا اما انه يكون الصياد اللي بيصطاد، او يكون القسوره هنا الاسد. تخيلوا مجموعه مثلا من الحمير بتشرب مثلا من نهر في غابه من الغابات، ومره واحده لقت قدامها مجموعه من الاسود. شفتوا فرارها بيبقى عامل ازاي؟ ده حال بعض الناس، لما حد في يوم من الايام يفكرهم بربنا، لما حد في يوم من الايام يذكرهم بالدار الاخره، لما حد في يوم من الايام يقول لهم انا ليكم ناصح امين، بالله عليكم خدوا بالكم من الامر ده. ودي صورة تانية، إنه لا يقبل النصح أبدا، لا يقبل أبدا إن حد يذكره بربنا سبحانه وتعالى. سبحان الله، قاعد في يوم بيتفرج، هو مستعد يتفرج على قنوات أغاني وقنوات رقص وقنوات بعد عن الله عز وجل، ممكن يقعد قدام بالعشر ساعات، ما عندوش مشكلة، يقعد يتفرج على الماتشات ومتابعة الأولمبيات بالعشر 12 ساعة، ما عندوش مشكلة. بس المشكلة إن هو بيقلب في التلفزيون، لو لقى في يوم من الأيام حد بيتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى، هو مش متحمل يسمع، لا لا، هو مش متحمل يشوف أصلا شكل هذا الشيخ اللي بيكلمه عن ربنا سبحانه وتعالى. عايزين تشوفوا معنى ده، شوفوا الصورة دي في حال الأم اللي بتصاحب ابنها يوم الجمعة لصلاة الجمعة، والأم حزينة على حال ابنها، وهي بتذكره: يا ابني صلاة الجمعة، يا ابني أفضل صلاة في الأسبوع، يا ابني ما ينفعش. ومع ذلك هو مصمم انه يطلع من اوضه ويجري الاوضه من الاوضه على الصاله، لا، هو ينزل يقف في الشارع علشان بس ما يسمعش كلام الام، رغم ان هو تحت. طب يا ابني المسجد قدام البيت، طب يا ابني ده المسجد تحت البيت. لا لا هيروحوا. الصوره الثالثه من صور الاعراض هو اعراض الانسان عن ذكر الاخره. ما حدش يكلمنا عن الحساب، ما حدش يكلمنا عن الجنه، ولا حد يكلمنا عن النار. ما حدش يقول لي في موت، ما حدش يقول لي في قبر، ما حدش يقول لي العذاب ولا نعيم. انا مش عايز حد يكلمنا عن الاخره، لانه عارف كويس جدا ان ذكر الاخره هو الدواء لهذا القلب، ولكن القلب عايز يفضل عايش في المرض اللي هو عايش فيه، مش عايز يخرج منه ابدا. واسمعوا لقول الله سبحانه وتعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفله ايه؟ ها؟ معرضون. وهم في غفله معرضون. وادي صوره ثالثه من صور هذا المرض الخطير، ان الانسان يبقى معرض عن الاخره، مش عايز يسمع عنها ولا عايز يعرف معانيها. الصوره الرابعه من صور الاعراض، اعراض الانسان عن الذكر، اعراض الانسان عن الطاعه. سبحان الله، الزوجه بتتحايل على الزوج ليل نهار: يا ابني صلي، حرام عليك يا ابني، بالله عليك بلاش، يا ابني حافظ على صلاتك، يعني اعمل اللي انت عايز تعمله بس حافظ على الصلاة. مش عايز يسمع، مش عايز يسمع، من كتر ما هو معرض عن الطاعة، من كتر ما هو معرض عن العبادة، هو مش عايز يسمع. سبحان الله، اسمعوا لقول الله سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري. ذكري هنا هل المقصود بالذكر؟ وارد قول بعض اهل التفسير ذكر هنا المقصود به، المقصود به الصلاه وارد. هل المقصود به الدين عامه؟ وارد. وسبحان الله، تلاقي صاحبنا ده، والله يا اخواننا، انا في مره احد اخواننا كان يعني كان جاء قعد معايا شويه، وقعد في القاهره، وهو من الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى فتح عليها قوي. وسبحان الله جاي بيكلمني: انا لسه شاري فيلا في التجمع ب 180 مليون جنيه، وزوجتي واولادي، وانا مش طايق نفسي، والبيت كله نار، وانا كنت بظن ان احنا نجيب بيت جديد وعفش جديد وشكل جديد، ان احنا بقى نبقى مبسوطين. قال لي: احنا في البيت كلنا ما حدش فينا طايق حد، ما حدش فينا بيحب حد، البيت حقيقة مولع نار. على صبيح ساخن بقى؟ لا لا لا لا، يبقى صبيح ساخن ده يبقى الحاجه السخنه تحت. لا لا، احنا البيت كله مولع في بعض. سبحان الله. فانا سالته: يا باشمهندس فلان، حد في المسجد في البيت بيصلي؟ قال لي: لا. طب حد في البيت بيقرا قران؟ قال لي: لا. طب حد في البيت بيعمل اي عباده ربنا قال كده في القران؟ ان على قدم الانسان بيعرض عن الله سبحانه وتعالى، على قدم الانسان بيعرض عن ربنا سبحانه وتعالى، كلما كان معيشة الإنسان دي معيشة مليانة مشاكل. قال الله سبحانه، ولاحظوا معايا كلمة أعرض، أنا ما ذكرتش آية النهاردة لو فيها إعراض. قال الله سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. في ظنكم إيه المعيشة الضنك؟ ممكن قساوة قلب الأبناء عليه؟ ممكن. إيه معيشة الضنك؟ هل المعيشة الضنك معناها مشاكل دايما قائمة بين الزوج والزوجة؟ ممكن. بل وسبحان الله، هم كل ما بيزدوا عن ربنا بعد، تعالوا يلا نطلع الساحل بقى الشرير بقى، ونحضر الحفلات اللي فيها بنات بالبيكيني وراقصات وعرايا عشان نغير جو شويه، هم هناك اقسم بالله على بوابه الشاليه مقطعين في بعض، مبهدلين بعض، الزوج والزوجه والاولاد. والاولاد، هو ايه اللي بيحصل؟ ده احنا رايحين نغير جو. هو ايه اللي بيحصل؟ هو اللي بيحصل فعلا ان كل ما الانسان ازداد بعدا عن الله سبحانه وتعالى، كل ما الانسان ازداد اعراضا عن الله سبحانه وتعالى، كلما ازداد معيشه هذا الانسان ضنك، كلما ازدادت معيشته هم وغم وكرب وضيق والم. اقسم بالله، اقسم بالله، انا بحل مشكله لبعض الناس اللي معاهم ملايين، هم ما بيتاجروش في مصر، هم بيتاجروا بره مصر، بيتاجروا في اوروبا وهنا وهنا، من الناس اللي ربنا موسع عليهم جدا، ولكن والله العظيم يفتقد لراحه البال، يفتقد للحياه الطيبه، حياتهم كلها ضنك والم وشده، رغم ان كل اسباب الحياه موجوده. وسبحان الله، كلما ازدادوا اعراضا عن الله، كلما العذاب ده بيزيد. واسمعوا القول الله سبحانه وتعالى، والايه دي أنا ظني أنها من أشد الآيات في عذاب النار، يعني أشد آية في وصف عذاب النار هي الآية دي. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يعرض عن ذكر ربه يعرض، هذه كلمة الإعراض اهي، ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. اللي يعرض عن ذكر ربنا سبحانه وتعالى يسلكه عذابا صعدا. يعني ايه العذاب الصعد؟ يعني ايه العذاب الصعد؟ بعض اهل التفسير قالوا العذاب الصعد هو العذاب المتصاعد، العذاب المتصاعد يعني كل يوم الالم النفسي بيزيد، يعني كل يوم الضنك بيزيد، يعني كل يوم الالم والضغط النفسي والعصبي بيزيد. وبعض اهل التفسير زي ما قال ابو سعيد الخدري قال لك لا، ده الصاعد ده هو جبل في النار، من جبل في جهنم من نار. يكلف الانسان الذي اعرض عن الله عز وجل في الدنيا ان يصعد الى هذا الجبل. طب ده الصعود على جبل اصلا شيء قاتل نفسيا اصلا، متعب جدا، فما بالكم اذا كان الجبل ده اصلا جبل من نار. نسال الله سبحانه وتعالى السلامه والعافيه. الاعراض عن الذكر، اخر مره وسامحوني يا اخوانا والله، في سلسلتنا بنحاول نقف على مشاكلنا، احنا اخر مره قعدنا فيها اوراد الذكر بتاعتنا اخر يوم قلنا فيه اذكار الصباح وقلنا فيه اذكار مساء كان امتى؟ اخر مره قرانا سوره الكهف يوم الجمعه كانت امتى؟ اخر مره قمنا بالليل في الاسحار واستغفرنا ربنا كانت امتى؟ اخر مره قعدنا نقرا قران كانت امتى؟ اخر مره ختمنا القران كانت امتى؟ كل ما الانسان ازداد بعدا كل ما حياته هتزيد اكتر مشاكل، وكل يوم هتلاقي المشاكل عماله تزيد تزيد تزيد تزيد تزيد. ده اللي احنا لازم نفهمه. تلاقي سبحان الله بنت من البنات اتعلقت بشاب وحبت الولد ده، وهي بتظن ان هنا انا هجد هنا بقى السعاده والفرحه سبحان الله سبحان الله. كل يوم بينه وبين بعض مشاكل، وكل يوم يضغطها نفسيا اكتر واكتر، وكل يوم بينه وبين بعض مشاكل، وكل يوم في ازمات، وكل الله هي مش كانت بتظن ان السعاده هنا، لا لا لا لا. كل ما الانسان ازداد اعراضا عن الله سبحانه وتعالى كلما ازداد الما، يسلكه عذابا صعدا اي عذابا متصاعدا. ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه عشان نعرف ان المرض ده من أسوأ الامراض اللي ممكن تصيب قلب الانسان، قال الله سبحانه وتعالى من اعرض عنه يعني القران فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. أسوأ حمل، أسوأ ذنب ممكن تقابل بيه ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة، إنك تقابل ربنا سبحانه وتعالى وإنت بتقول لربنا أنا كان ذنبي في الدنيا إن أنا معرض عنك، أنا كان ذنبي في الدنيا إن أنا معرض عنك. هي دي بقى المشكلة. من صور الإعراض عن ربنا سبحانه وتعالى الإعراض عن آيات الله سبحانه وتعالى الكونية. ربنا سبحانه وتعالى كل يوم بيبعت لنا آيات كونية علشان نرجع، علشان نتوب، علشان نستغفر. نسمع عن زلزال ضرب المكان الفلاني، نسمع عن خسف أرض حصل في المكان الفلاني، نسمع عن نيران اشتعلت في المكان الفلاني، نسمع عن عاصفة ضربت حتة فلانية. يعني والله يا اخوانا يعني جه في سنة من السنين كان في إعصار ضرب أمريكا، ضرب أمريكا، ضرب السواحل الشرقية في أمريكا، يعني تخيلوا الساحل مقابله لافريقيا كده. الاعصار ده قالوا عنه انه اسمه اعصار ساندي. الاعصار ده امريكا وقفت كده بتقول نحن لا نملك ان نفعل اي شيء من هذا الاعصار الا ان احنا بنجلي مواطنينا من هذه الاماكن ندخلهم اماكن تانية اكثر امانا. وسبحان الله الكاميرات بقى عماله تصور، وتخيلوا ان المية دخلت على المدينة غرقتها تماما، وأسماك القرش، أسماك القرش بتحوم في شوارع المدينة، بتحوم في شوارع المدينة. هي الآيات دي بتعدي على الناس عادي؟ الله عز وجل قال وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. لما نسمع عن زلزال ضرب بلد معينة واحنا بنقف، ايا كانت قوه هذه البلد وتقدمها العلمي وتقدمها التكنولوجي، البلد بتقف عاجزه امام هذه الايه. هو ربنا بعت لنا الايه دي عشان احنا نفوق شويه، عشان احنا نرجع لربنا سبحانه وتعالى شويه. قال الله سبحانه وتعالى وكأي من ايه في السماوات والارض يمرون عليها وهم عنها معرضون، يمرون عليها وهم عنها معرضون. احنا كم واحد لينا مات على ايدينا، كم صاحب لينا في نفس سننا مات بدون اي امراض. احنا كم مره فتحنا الفيس بتاعنا وفوجئنا بكميه ناس ماتت، واعداد من الناس اللي ماتت قرايبنا واصحابنا، وعلى فكره شباب شباب، محدش كبير في السن، حدش كان مريض، في لحظة ناس ماتت. كم من الشباب اللي كان رايح علشان يتفسح عمل حادثة على الطريق، بقى في عداد الأموات. كان رايح يتفسح هو مش واخد باله ان هو ده طريق الموت اللي رايح يعني يمشي عليه. كم من واحد لبس القميص بتاعه وزمر الزراير بتاعته وهو لا يدري ان اللي هيفك الزراير ده هو المغسل. كم من شاب لبس ساعة او خاتم في ايديه واللي فكله الساعة وشال الخاتم من ايديه كان المغسل. كم اصحابنا اللي ماتوا قد ايه؟ احنا لحد امتى مش واخدين بالنا ان دي رسائل من ربنا سبحانه وتعالى لينا؟ والله العظيم يا اخوانا شوفوا، ويمكن الشباب الصغير يعني ما ياخدش باله من الكلام ده، كمية الأحداث العظام اللي بترتب لها الأرض الآن، أحداث عظام، أحداث عظام، ربنا بيرتب الأرض لحدث جلل. إحنا مستعدين؟ إحنا مستعدين؟ لما ناس تقول إن تحرك الأرض بدأ يقل شوية علشان مش عارف إيه في الطاقة الكهرومغناطيسية للأرض، وده منذر إن لو فضل يقل على نفس المستوى ده ممكن الأرض تتوقف عن الدوران، بل وتنعكس ينعكس تنعكس صورة دوران الأرض فتدور للعكس. عارفين ده معنى إيه؟ عارفين ده معنى إيه؟ معناه إن الأرض لما تدور للعكس الشمس هتطلع من المغرب، يعني ده الوقت اللي خلاص قيام الساعة. عارفين يعني ايه ان مستوى المياه في نهر الفرات ولا في دجلة بينزل مستويات رهيبة جدا غير طبيعية، وعمالين يقولوا احنا بدأنا نلاقي مدن أثرية في الأماكن دي عارفين ده معناه ايه؟ يعني بين لحظة والتانية ان نهر هذه الأنهار ماءها خلاص ينحسر ويطلع جبل الذهب. ده ممكن في لحظة من اللحظات. احنا مستعدين؟ واحنا كل يوم ربنا سبحانه وتعالى بيورينا آيات كونية مستعدين، وبغض النظر عن قيام الآخرة احنا مستعدين مع كمية الموت، موت الغفلة اللي انتشر النهاردة بين الشباب، وكل يوم بنشيع عشرات الشباب. احنا مستعدين؟ لو كان اللي جاي عليه الدور هو انا مستعد؟ في ناس بتبص للكلام ده وبتعد العدة، وفي ناس تديلها ظهرها، وهو ده الإعراض. من أسوأ صور الإعراض اللي ممكن الإنسان يتعامل بها مع ربنا سبحانه وتعالى إعراض الإنسان منا، إقبال الإنسان منا على الله في وقت شدته، حتى إذا رفع الله عنا الشدة أعرضنا عن الله. ودي يمكن من أسوأ صور الإعراض، لأن هي من أسوأ صور التعامل مع الله سبحانه وتعالى. أسوأ صورة التعامل مع الله سبحانه وتعالى إنك تقف على بابه وإنت محتاج له وإنت عايزه وإنت بتقول له أنا ماليش غيرك، وانت بتقول له محدش هينجينا الا انت، واول ما ربنا سبحانه وتعالى يوفقك ويرفع عنك البلاء اللي انت كنت فيه تقول له شكرا لحد هنا كفايه. وهديكم مثال على كده. كم من الشباب اللي مع دخول امتحانات اخر السنه بيدخل المساجد ويبدا يصلي وبيلتزم وبيقرب من ربنا وبيحافظ على الصحبه الصالحه في المسجد، عشان هو مش مذاكر، هو عايز ربنا يقف معاه، عايز ربنا سبحانه وتعالى يكرمه. وسبحان الله لما ربنا بيكرمه وبيوفقه في الامتحانات اول حاجه بيعملها مع اخر يوم امتحانات يدي ظهره للمسجد ويدي ظهره لربنا ويقول له كفايه عليك كده، انت وفقتني فكفايه عليك كده. مش ده اللي ربنا سبحانه وتعالى قاله في القران؟ واذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون الا اياه. وقع في بلاء، وقع في مشكله، ما فيش حد ينجي من المشكله دي الا ربنا. واذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون الا اياه فلما نجاكم الى البر اعرضتم. ادي الاعراض اهو، اول ما حط رجله على الارض قال يا ربنا كفايه كده. قال الله سبحانه وتعالى ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله، فقير ومعهوش فلوس وحالته كرب وبلاء وامراض، ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. يعني حد من الشباب جاي بيكلمني وهو منهار في البكاء، ايه يا ابني بتبكي ليه؟ قال لي انا انسان سيء. ليه يا ابني؟ قال لي انا كنت واقع في بلاء شديد جدا، انا كنت مبتلى بمرض غير طبيعي غير طبيعي، ومرض نسبة النجاة منه 0%، مفيش نجاة اصلا، وداخل عمليات وامراض واورام يعني قعدت بين ايدين ربنا وادعي ربنا واستغفر واقول يا رب يا رب، وفضلت اصلي واتوب وتركت المعاصي وقفت على باب ربنا سبحانه وتعالى، لحد ما سبحان الله اتعملت العمليه وربنا نجاني والحمد لله بقيت كويس. قال لي اول حاجه عملتها بعد ما عملت اخر تحليل طلبه مني دكتور وقال لي انت كده زي الفل ما عندكش اي حاجه، انا نزلت زنيت. انتم متخيلين انسان يوصل لهذا الحد في التعامل مع الله سبحانه وتعالى؟ يعني حد من المغنيين اللي كان عندنا هنا في المنصوره ابتلي بكانسر في الاحبال الصوتيه في الحنجره. اول حاجه عملها تاب، رجع وقال يا رب سامحني انا غلطان، انا اللي انا بعمله ده غلط. سبحان الله، شفاه الله وعافاه وتاب ورجع وقال له ما عادش هعمل كده تاني، ربنا نجاه من المرض وشفي وعوفي باذن الله عز وجل. اخضع لربنا. لا لا لا، ده اول حاجه عملها، اول قرار خده بعد ما الدكتور قال له انت خلاص بقيت زي الفل، اول قرار يرجع الاغاني تاني. في ممثله مشهوره يعني اسال الله انه يغفر لها وانه يرحمها، هي توفيت. الممثله دي جالها ورم من نوع نادر جدا جدا جدا، وكانت نسبه نجاتها قليله جدا. لبست حجاب وتركت التمثيل وطلعت تدعو الى الله سبحانه وتعالى. راحت فرنسا عملت العملية، ربنا شفاها ونجاها. عارفين كان الحل ايه؟ يعني عارفين كان الحل ايه؟ ان اول حاجة نرجع للتمثيل تاني. طب والتوبة؟ طب الحجاب؟ طب الناس اللي كنت بتذكرها بربنا؟ لا لا، كفاية على ربنا كده. ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله لنصدقن ولنكون من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. رد عليها المرة الثانية وماتت بيه، وماتت بيه. سبحان الله سبحان الله. من صور الإعراض أيضا إعراض الإنسان عن شريعة ربنا سبحانه وتعالى، إنه أنا يعني أنا شرع ربنا في اللي أنا عايزه، إنما في الحاجات اللي هي لا تتوافق معي لا. يعني مثلا كان في حد في يوم من الايام، حد يعني كان من دكتور في جامعه الازهر، طلع بيتكلم عن ممثله معينه، وكان قال كلمه كده كانت مشهوره قوي ايام الثوره بتاعت 2011، كان بيخطئ في حقها والكلام ده. حتى قال لها كلمه كده كام رجل مش عارف ايه اعتلاكي باسم الفن. هي طلعت على التلفزيون والقنوات والبرامج وقعدت تقول ده قذف وده قذف محصنات وقذف في الاعراض، لابد انه يقام عليه حد ربنا عز وجل، ده يتجلد 80 جلده. طيب حضرتك بالنسبه للتعادل في الافلام، حضرتك بتروحي دلوقتي للشريعه، طب التعادل في الافلام حضرتك ممكن النهارده تقولي لا عشان ده شرع ربنا، ولا شرع ربنا في الحاجه اللي احنا عايزينها والحاجه اللي مش على هوانا نقول لا ابعدوه وشرع ربنا عن الكلام ده؟ هي دي المشكله، هي دي المشكله. نسال الله سبحانه وتعالى السلامه والعافيه. هل يا ترى المرض ده له عقوبات؟ المرض ده نظرا لانه مرض شديد قوي له عقوبات، له عقوبات. العقوبه الاولى زوال النعمه، اول عقوبه زوال النعمه. احنا زي ما ذكرنا الان صور هذا المرض برضه عقوباته متنوعه، وكل عقوبه على حسب صوره المرض. فالانسان اللي دايما بيعرض عن ربنا سبحانه وتعالى بيكون متعرض الى ان هذه النعمه تزول. انا اعرضت عن شكر نعمه ربنا، ربنا عمال يديني نعم يديني نعم يديني نعم وانا لا اشكر ربنا عليها. ادى لاحد الشباب عربيه، العربيه دي ينزل بيها لشوارع معينه بيبقى فيها بنات مش كويسين، وياخد بنات معاه في العربيه، ومثل هذه الافعال اللي اسال الله سبحانه وتعالى انه يهدي اولادنا ويهدي بنات المسلمين يا رب يا رب. والعربيه اللي ربنا اداها له نعمه هو والعياذ بالله استغلها خطا، استغلها في معصيه ربنا عز وجل، استغلها في كل الموبقات اللي ربنا سبحانه وتعالى لا يحبها. النتيجه بتكون ايه؟ اقول لكم، انا عمل حادثه على الطريق والعربيه امه 3 4 5 مليون جنيه خلاص اتباعت خرده، فضلا ان هو يعني جسمه كله مليان شرايح ومسامير. هو ايه اللي حصل؟ النعمه زالت، النعمه اتاخذت من ايديه، النعمه اتاخذت من ايديه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا في الحديث حديث مهم قوي يا ريت ناخد بالنا منه، ما انتشرت الفاحشه في قوم حتى يعلنوا بها الا ابتلاهم الله عز وجل بالطاعون والامراض التي لم تكن في اسلافهم الذين قد مضوا. هم كانوا رايحين للفواحش عشان يمتعوا اجسادهم، ولكن للاسف ايه اللي حصل؟ هم ما شكروش ربنا على نعمه الصحه اللي اداها لهم، فلا بد ان النعمه دي تسلب منهم. فتسلب ازاي؟ تتسلط عليهم الامراض، تتسلط عليهم الاوبئه، فللاسف يتبهدلوا اخر بهدله. رقم اثنين، من العقوبات الشديدة جدا اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها، لمن يعرض عنه، لمن يعرض عن الطاعة، هي المعيشة الضنك والعذاب المتصاعد في الدنيا والآخرة. لا تجد أبدا إنسان بعيد عن طاعة ربنا، شاب ما بيصليش، عمره ما صلى، شاب كل تعاملاته حرام ربوية، شاب كل تعاملاته رشاوي وأشياء مش كويسة، لا يمكن أبدا تلاقيه سعيد، لا يمكن بحمل الأحوال. جالي أحد الناس اللي كانوا شغالين في مكان معين حكومي، والمكان ده الأفعال اللي هي الرشاوي الكلام ده فيه كتير جدا. هو يقول لي أنا كنت، كان أنا والله يا أخواني، يقول لي كده، أنا كنت برجع اليوم مثلا معايا 20,000 جنيه من الرشاوي، وفي أيام مواسم كده أرجع مثلا بال100,000 و150,000. أنا كنت أرجع البيت بال20,000، ارجع البيت الاقي زوجتي بتتصل عليا، الحق الحق خير، ده عربيه دست على رجل ابنك واحنا في المستشفى، الحقني. نروح على المستشفى، ابني يعمل شويه عمليات بشرايح بمسامير تكلفني 150,000، انا راجع ب 20,000 عشان افرح ولادي، وفاجئ ان انا مديون في 150,000 جنيه. في مره اكون مثلا ايه جايب في وقت اللي هو بيسموه المواسم عندي فلوس كتير جدا، جبت مبلغ كبير جدا، انا عايز بقى ايه، انا اشتري عربيه جديده، اشتري عربيه جديده فعلا، اشتري عربيه جديده. طب بعد ما يعمل عربيه جديده، ابنه ياخد العربيه بالليل وهو مش واخد باله، والله العظيم يا اخوانا، ياخد العربيه، ابنه عنده 12 سنه، ياخد العربيه بالليل وهو نايم هو واصحابه، يطلعوا بالعربيه يخبطوا راجل ومراته والاولاد، وبقت جنايه، وكان مهدد فيها انه يضيع يعني في داهيه. والسبب في ده ايه؟ والسبب في ده الرشاوي. هو يظن ان هو انا هبعد عن ربنا واعرض عن ربنا سبحانه وتعالى، وان انا يبقى معايا فلوس كتير، فيظن يبقى سعيد. عمره ما يكون سعيد، عمره ما يكون سعيد، عمره ما يكون سعيد. انا كنت في زياره لاحد يعني حد منصب كبير قوي، والمنصب ده في الكويت، يعني هو مصري وقعد في الكويت، منصب كبير جدا، منصب كبير جدا. يعني انا لو قلت لكم مثلا، يعني هو بيقول لي مثلا، انا المرتب بتاعي في الشهر من غير العمولات ومن غير مش عارف ايه، المرتب بتاعي في الشهر مثلا يتجاوز ال 30,000 دينار كويتي. انتم متخيلين الرقم؟ متخيلين الرقم؟ ومع ذلك نازل من الكويت ويتصل عليا يقول لي انا عايزك تشرفني في البيت، ويدخل ابنه يقول لي ده مصدر تعاستي في الدنيا، ابني ده مصدر تعاستي في الدنيا، وكل يوم يعمل لي مصيبه، كل يوم يعمل لي كارثه. سبحان الله. ولما نسال بقى، طب اخبارنا ايه في طاعه ربنا؟ البيت بقى كله، لا البيت كله ما يعرفش حاجه اسمها ربنا اصلا، البيت كله بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى. ايوه، ما طبيعي ان البيت ده يتملى مشاكل ويتملى ازمات، ويشعر البيت ده بالمعيشه الضنك، ويشعر البيت ده بالعذاب المتصاعد. هي عملت فرحها ما شاء الله، فرح مختلط واولاد وبنات، والفرح ما يحلاش بقى لما الشباب يبقوا مع البنات، والبنات كل واحده لابسه لبس يعني يظهر اكثر مما يخفي، يظهر اكثر مما يخفي، شبه عاريات ورقص، وقاعدين طول الليل في معصيه وبعد عن ربنا سبحانه وتعالى. وبعد كده تحصل مشكله في قلب الفرح، العريس يضرب العروسه والفرح يتقلب لغم. احنا بنسال نفسنا، هو ده بيحصل ليه اصلا؟ وبعد كده لو كملوا لا خلاص، ليله الفرح كانت جميله وعسل وزي الفل، بس 3 شهور والبنت اتطلقت، شهرين والبنت اتطلقت، هو ايه اللي بيحصل؟ ايوه، ما احنا بدانا غلط. احنا من البدايه قلنا ربنا احنا مش عايزينك، قلنا ربنا احنا معرضين عنك، قلنا ربنا احنا لا، نحن لسنا في حاجه اليك، فالبيت اتخرب. واللي عايز يعرف المعنى اللي انا بقوله ده، ان فعلا كل ما بنبعد عن ربنا المعيشه الضنك بتزداد. يروح على محاكم الاسره ويشوف كميه رولات بتاعه المحاكم وارقام المحاكم وارقام الجلسات، كل يوم بالثلاث 4,000 جلسه بين زوج وزوجه خلاص بيتطلقوا يوميا، يوميا. هي المعيشه الضنك دي جت منين؟ هي جت من الاعراض عن الله سبحانه وتعالى. من العقوبات اللي ربنا سبحانه وتعالى هدد بيها كل من هو معرض ويمكن انا تاملت في العقوبات اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في عقوبات الاعراض، فما وجدت عقوبه اشد من هذه العقوبه. عارفين حديث الثلاثه اللي دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد لقوا النبي في حلقة علم، وواحد لقى مكان في الحلقة دخل قعد فيها، وواحد تاني لا ما لقاش مكان فقعد ورا الحلقة، والتالت قام بص للحلقة من بعيد كده وقام ماشي. واخدين بالنا؟ عارفين النبي قال ايه في التالت؟ قال: واما الثالث فاعرض، فاعرض الله عنه. واما الثالث فاعرض، فاعرض الله عنه. ابن القيم رحمة الله عليه بيقول: فما بالكم بجهة أعرض الله عنها، ما بالكم بجهة أعرض الله عنها. إن الله عز وجل إذا أعرض عن جهة أظلم فيها كل شيء، واسود فيها كل شيء، وأحاط بها النحوس من كل مكان، وأصابهم من الهم والغم ما لا يعلم إلا الله. لحد إمتى الإنسان يبقى معرض؟ من العقوبات الشديدة اللي ربنا سبحانه وتعالى اتكلم فيها عن عقوبات من يعرض عنه، قول الله سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه. كل يوم ربنا يبعت له آية، كل يوم ربنا سبحانه وتعالى بيبعت له رسالة يقول له ارجع، وهو ما بيرجعش، بل كل يوم بيعرض عن ربنا عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها، فأعرض عنها. شوفوا، ممن ذكر، ذكر هنا الفعل للمبالغة، يعني كأن التذكير كان دائم مستمر بآيات جمع آية، يبقى ما كانتش آية واحدة، ده كان كل يوم ربنا بيبعت له رسالة وآية. طب هو كان موقفه إيه؟ الإعراض. فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. ده عقوبته إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى قال: إن من المجرمين منتقمون. ربنا سمى المعرض عنه مجرم وهدده بالانتقام علشان ناخد بالنا. يبقى إذن في قلب ملأه الإعراض، في قلب ملأه الإعراض ومعرض عن الله سبحانه وتعالى، وفي قلب تاني مقبل على الله، معظم لشعائر الله، معظم لآيات الله، معظم لأحكام الله، معظم لحدود الله. إزاي نحول قلوبنا من قلب معرض إلى قلب معظم لشعائر الله؟ ده اللي هناخده إن شاء الله تبارك وتعالى في درس بكرة، في درس الجمعة السبت القادم إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ليكون محب ويرضى. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.